بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب نقض الكعبة وبنيانها. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، قوله: دخل الكعبة فأغلقها عليه، إنما أغلقها عليه صلى الله عليه وسلم ليكون أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، ولئلا يجتمع الناس ويدخلوا ويزدحموا فينالهم ضرر ويتهوش عليه الحال بسبب لغظهم، والله أعلم. يعني من أجل أن يخلو له المكان ويزداد في عبادته خشوعا وطمأنينة، ولذلك بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فتح الباب لمن أراد أن يدخل. نعم. قوله: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، هكذا هو هنا، وفي رواية للبخاري عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، وهكذا هو في الموطأ وفي سنن أبي داود، وكله من رواية مالك. وفي رواية للبخاري عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، اختلاف الروايات. نعم. قوله: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة. قال: هذا دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح، وهذا لا خلاف فيه، ولم يكن يوم حجة الوداع وفناء الكعبة بكسر الفاء وبالمد جانبها وحريمها، والله أعلم. نعم قولوا ماء الكعبة يعني جوارها نعم الفناء نعم بكسر الفاء فيناء. بكسر الفاء نعم فيناء. يعني جانبها نعم نعم قوله فجاء بالمفتح هو بكسر الميم وفي الرواية الأخرى المفتاح وهما لغتان نعم قوله فلبثوا فيه مليا أي طويلا قوله ونسيت أن أسأله كم صلى هكذا يعني عدد الصلوات التي صلىها في هذا المكان نعم في داخل الكعبة هكذا ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وجاء في سنن أبي داود بإسناد فيه ضعف عن عبد الرحمن بن صفوان قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين قوله فأجافوا عليهم الباب أي أغلقوه أجافوه بمعنى أغلقوه نعم. قوله وحدثني حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان بن طلحة الباب قال ومكثوا فيه مليا ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرقيت الدرجة قد دخلت البيت فدخلت نعم فدخلت البيت فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا ونسيت أن أسألهم كم صلى قال هكذا وقعت هذه الرواية هنا وظاهره أن ابن عمر سأل بلال وأسامة وعثمان جميعهم قال القاضي عياض ولكن أهل الحديث وهنوا هذه الرواية فقال الدارقطني وهم ابن عون هنا وخالفه غيره فأسندوه عن بلال وحده قال القاضي وهذا هو الذي ذكره مسلم في باقي الطرق فسألت بلالا فقال ألا إنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهب فأخبرني بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة هكذا هو عند عامة شيوخنا وفي بعض النسخ وعثمان بن أبي طلحة قال وهذا يعضد رواية ابن عون والمشهور انفراد بلال برواية ذلك والله أعلم قوله فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قوله قبل قبل البيت هو بضم القاف والباء ويجوز إسكان الباء قبل كما في نظائره نعم قيل معناه ما استقبلك منها وقيل مقابلها وفي رواية قبل البيت أيه. نعم وفي رواية في الصحيح فصلى ركعتين في وجه الكعبة وهذا هو المراد بقبلها ومعناه عند بابها وأما قوله ركع في قبل البيت فمعناه صلى نعم وقوله ركعتين دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثنى. فقال أبو حنيفة رحمه الله أربعا، وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هذه القبلة، فقال الخطابي معناه إن أمر القبلة قد استقر. إن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت، فلا ينسخ بعد اليوم، فصلوا إليه أبدا. قال ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام، وأنه يقف في وجهها دون أركانها وجوانبها، وإن كانت الصلاة في جميع جهاتها مجزئة. هذا كلام الخطاب. ويحتمل معنى ثالثا، وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله، لا كل الحرم ولا مكة ولا كل المسجد الذي حول الكعبة، بل هي الكعبة نفسها فقط، والله أعلم. نعم. قوله أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. هذا مما اتفقوا عليه قال العلماء، والمراد به عمرة القضاء التي كانت سنة 70 من الهجرة قبل فتح مكة. قال العلماء وسبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم ما كان في البيت من الأصنام والصور، ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها، فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور قبل دخوله، والله أعلم. نعم. مقال الإمام النووي رحمه الله باب نقض الكعبة وبناؤها. قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. نعم. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان عليه البيت لما بناه إبراهيم، بناه على أركانه الأربعة، وجعل له بابين، وكان البابان يعني مساويين للأرض حيث يتمكن الناس من الدخول الصلاة في الكعبة، لكن قريشا لما أعادت بناء البيت، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت من المال الحلال ما تبني به البيت، ثم إنهم شرعوا في بناء هذا البيت، لكنه لما قصرت النفقة في بنائه ضيقوا في بناء البيت بحيث تركوا ذراعا من كل جانب من جوانب البيت، وهو الذي يعرف في هذه الأيام بالشاذروان حول البيت، حيث تأخر الجدار من الأركان الثلاثة كما أنهم حصروا البناء من الناحية الشمالية حيث دركوا نحو من 7 أذرع وهي التي تعرف اليوم بالحجر, حجر إسماعيل. وبنوا البيت على هذه الهيئة التي هو لا يزال عليها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أنه لولا حداثة قومها بالكفر ولولا أن عددا كبيرا من أبناء قريش ممن شهد البناء الأول وإن كانوا قد دخلوا في الإسلام لكن قد يبقى في النفس شيء مرتبط بالحرص على بقاء الشيء الأول. قال لها لولا ذلك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم, يعني يدخل الشاذروانات وحجر إسماعيل. هكذا تمنى عليه الصلاة والسلام لولا ما يخشاه من تأثر كثير من أبناء قريش في أمر لا يستوجب ذلك, لهذا ترك البيت على ما هو عليه. ولما أراد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن يبني هذا البيت بعد أن ضرب بالمنجنيق وتعرض للهدم والخطر, أراد أن يبني البيت على قواعد إبراهيم, بل بناه على قواعد إبراهيم. بأن وسع الجدار من الناحية الشمالية وأدخل الحجرة ووسعه من الأطراف الثلاثة حيث أدخل الشاذروانات, لكن لما تولى إمارة مكة بنو أمية في الدولة الأموية أعاد البناء كما كان. ولما جاء أبو جعفر المنصور وأراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم استشار علماء المسلمين, وفي طليعتهم أمير المؤمنين, وفي طليعتهم الإمام مالك رحمه الله, فأشار عليها أن أترك الكعبة كما هي ولا تهونوا من شان الكعبة بأن يهدمها بعضهم أو يهدمها البعض ويبنيها البعض ويغير في بنائها والنبي عليه الصلاة والسلام تركها، وإن كان يتمنى بناء على قواعد إبراهيم، إلا أنه من باب الإجلال والاحترام لشعائر الله تركت الكعبة كما هي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين لولا حدثان قومك، يعني أنهم قريب عهد من الشرك، لغير الأمر، لكن رأى علماء الأمة أن يسيروا على منهجه عليه الصلاة والسلام وأن لا يحدثوا في بناء الكعبة على غير ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الأولى والأفضل أن يبقى الحال كما هو، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه في آخر الزمان تتعرض الكعبة للأذى، وربما تجرى عليها بعض من لا خلاق له بهدمها وبنيانها، وهذا إعجاز منه صلى الله عليه وسلم بما سيكون. نعم. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. نعم، فهي رواية أخرى ومتابعة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أري رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. نعم، هذه الرواية يعني تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في إعادة بنائه على قواعد إبراهيم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم خشية يعني أن يقع في نفوس بعضهم شيء، أو أن هذا يؤدي إلى عدم احترام بيت الله جل وعلا، وأنه يجوز فيه التغيير والتبديل، وهذا أمر لا يسوغ في مثل هذا المجتمعات. وإنما يدرك الأمر بحيث لو تصدع البناء أو وقع فيه ما يحتاج إلى ترميم وبناء فعل المسلمون ذلك تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حاء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل كنز الله الكعبة كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر ولأدخلت فيها من الحجر من الحجر يعني هذا ما كان يراه بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ذلك من قواعد إبراهيم وأنه ينفق كنز الكعبة وكنز الكعبة كان المراد به الأموال التي يدفعها الناس للكعبة ويلقونها في داخل الكعبة كانت تجمع من أجل إصلاحها ومن أجل صيانتها ولكنه بفضل الله أصبحت الآن يعني الكعبة ينفق عليها من مصارف المسلمين بحيث لا يحتاج إلى هذا الإنفاق الذي كان الناس يلقونه في داخلها. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهد قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر نعم فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة لأنها قصرت نفقتها وكانت هذه الأذرع جزءا من الكعبة ولهذا أعطيت حكم الكعبة بحيث لا يؤذن لأحد يصلي فيها الفريضة وإنما يصلى فيها بالنافلة. قال وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه أو أحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم

إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت له بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت قلت لا. قال تعذرا ألا يدخلها إلا من أرادوا، يعني حرصا على ألا يدخلها إلا من أرادوا، فيغلقون الباب ويفتحونه لمن شاءوا. نعم. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط، يعني إذا لم يريد دخوله. أي. نعم. قال عبد الملك للحارث أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وجدت أني تركته وما تحمل. نعم. وجدت أني تركته وما تحمل. نعم. تركته وما يعني وما حدث به وما تحمله من أحاديث. لأن هذه الأحاديث ما كانت تعجبه وما كان حريصا على أن يسمعها. قال وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث أبي بكر. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك لولا حدثان نعم قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. باقي حديثين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.